وهو الذي خلق الليل والنهار بالليل والنهار من الرحمن

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ونجيناه ولوطا إلى

ثاني يعطفه ليضل عن

وبشر المحسنين. سنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله أهلكناها لا تعمى الأبصار.

الله يحكم بينكم يعلم See you.